بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مكاتبة الملوك والأمراء. مصنف كما شاهدت النوبة الشيخية مركي صلح الحديبية وكسوة بحي كورن كيدي وأهيد إلهي أكت المامي فتح أكت المامي إنا فتحنا لك فتحا مبينا. مركي أرنتاس أي دماتي نبينا عليه الصلاة والسلام صلحي أو لقى لي قريش لن عيدنا أكاء من نغضي وحو نبي بالآبي صلوات الله والسلام عليه أمضيه إكالي إن دعوذي دينك لقارسيه أما عرب حن نغضين أما غير كوت حن نغضين رسائل كتب إن لو قرر مركا الرسالوي أو دردري ورقضه وملوكتي بقرذي وقتك أجري أو أدري أيو نوكي دونا ومسندك أكور رمي دونا بقرذاسي وحاكم لها نجاشي وبقرك حبش حكومي وحاكم لها بقرك مصر اللي يرهده مقوقس اللي يرهده وحاكم لها بقرك كسرى وفارسيين تبقرك أواها وحاكم لها قيصر والرومان كمدحوها أي مذاس إيوه كوا أيقو هوس إمان جريو قبائل فربضان عربي ومرأوها أيو مدحوها ورقضاها أيو نوكين دونا إلى سقال نن أو نبغ أو ورقضا أقري يو مصنف كدرسي نوكين دونا أن أركين إن شاء الله تعالى. مكاتبة الملوك والأمراء. ملوك أو بقرضي هي ذكي أمير رضا أهاي قبائل كقار كميدة أمراء أهاء مرحلة أهاء قرال كودي أيها وحلو قري أيها مستنف كهالك النوغو شيذي أنركينا. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمرة الحديبية نبي مركو كسو النقضي صلوات الله وسلامه عليه من عمرة الحديبية حديبية عمرة ذي وكسو حلال نقضي ومدينة أسوى النقضي وقد أبرم إساق أصول ما استري وصوق أنصدي الصلح هشيسكي صوقاتي وصول ما استري مع قريشي قريشنا هشيسكي لدى ما استرتي وأمين مركو ولبا أوها مدبد بادي جانبهم قريش كن عودنا وكبد بادي الشرع سنوغا إيمانين محايا لصلحك وحكم لها طبان سنة وحدا لقب لابو إنه سمح دقال مسلمين تئيو مشركين تريق قريش أو سندح مرين مركي مدينة أو كسوة النقضية حديبية أو كسوة اللابتي صلحك أو صوت ما يستري قريش نحق ودعو كآمن نقضي بدأ النبي وحوب بلابي بإرسال الكتب إلى الملوك والأمراء بإرسال الكتب كتب دريتان كيد لديره ولو جاءت كتب تاسع الرسائل رسالة ورقضه ونبي ديره إلى الملوك بقرده أو أدره إيوى الأمراء أمير رده إنه أدره بلابي نبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم أسقو أغييريو بقرده إيوى أمراء فيها رسائل كان إيوى ورقضهن أو قرية بحذي ذا إلى الإسلام دينك إسلامك أغييري ويذكرهم أو نحصوصين أيوه بمضاعفة مسؤولياتهم مسؤوليات كوذا لاب لابدو ذي أي لاب لابان أو حصوصين أيوه إسلامك إني قاتان مركاتنا مسؤوليات دي رعيوذو ذا كسارني إني لاب لابان وصي هفن أي أغتان أو كحصوصين أيوه. وهذه مدن هي أيضا تلك الكتب ورقده بإيجاز أيضا لسو قوبي ولسو أروري لسو قابي أيضا كوكيني قبسوي أرقو إساس الجيدوي ولسو قوبي لسو أروشي وحكب الله برسالة كوبات وحويري كتابه صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي qoraalkii nabiga uu qoray oo najashi uu qoray najashi gaas oo magaciisa la yiraahdo ashama ashama ibn al-abjar magacaas la yiraahdo ashama oo ina abjarihi malik al-habasha habasha boqorkeedii ahaa risaalada koobaad warqada koobaad uu nabigu diray waa mid najashi uu diray marka najashi waa laqab oo markasto ninkasto oo ard al-habasha madax ka noqdo loo bixiyo najashi loo bixiyo saasay caadadooda ahaan jirtay ninkasto oo habashada madax u noqdo boqor noqdo najashi uu bixin jiray sida aan arki doono qolada midan ee ruumaanka madax u noqda qaysar baa la yiraahdaa qolada faarisiyiinta madax u noqda ninka madax u noqda kisra loo bixiya يعني مصر نكي مدح كان نقضى فرعون الله بحيا وما إلى ذلك مقعية ذا سيود ليهين مقعية ذا سحب باب قرض الله بحيا ما كان نجاش وأسكال قبول لكن مقعيسى أصحم بالير هذا أصحم أي مقعيسى لير هذا معناه إذا مركب وحيكو الشيطان أصحم وعطية الله الله سيسمري أو سيي عطية الله وكره إله سيسمري سي أو كره أي أصحم اللي رهذاب إليه ملك الحبشة حبشة بغر كذيئها كتاب النبي قوه قري فيه كتاب كاسي ورقد دحلي ذو حقوق قري بسم الله الرحمن الرحيم مقع الله قب الله هذا كتاب كني كتاب كتابوي وكيمد من محمد محمد حقي سكين محمد في النبي نبي قاها الله وحيوني الله ورمي إلى النجاشي نك نجاشي أهابين ورقدن كسعطا مجعيسان الأصحم أصحم ليرهده وأها عظيم الحبشة حبشة ننك بقرك وأها يؤويناها سلام بدباد على من اتبع الهدى على من أحد دشي إلهي حيير اتبع الراعه الهدى هنونك الراعه فورقد النبي أو دريوي هذا الكاس كقري سلام على من اتبع الهدى هنونك عدي الرعضة بدبادكر كذا الله حيير أو آمن الرمي بالله الله إيو رسوله رسولك سر رمي قفك هديقنا الراعي هنونك الله رسولك سر رمي وأشهدها دناقرة أن لا إله أي لا معبود بحق معبود حق لبعبده إنه سنجر إلا الله الله مؤيه وحده كلي أصدقه لا شريك أحد لو ذاقنا عبادة يسأل له الله سنجر أحد لو ذاقنا عبادة الله سنجر قفي قراء لم يتخذ الله إنه سنس ميسن أو سيالا صاحبة هوين ولا ولدا عرور أولادنا أو سيالا قفك قراه وأن محمدا نو محمد عبده الله أدوك سئنه يهي ورسوله الله رسولك سئنه يهي قفك قراه قفك هاسي نبت قليئي بدبادة دشي سأل الله يهلوه انت اسقفك لي مادو هنونك الراعي الله رسولك سور رمي شهادتينك شهادتينك موقري الله حقوقري نص صاحبه اي اولاد منا اسان لحين ادعوك اصحمه وانكو ييري بدعاية الاسلام اي بدعوة الاسلام اسلام كدعوة ديسي ايامكو ييري ولو جيلو دعوة التوحيد دعوة التوحيد ايامكو ييري الله انا وحيد كلي بانكو ييري فإني أني وأنا أني رسوله الله رسولك سيبان أهي فأسلم هجانسا أو إسلام والدين كي قادوا نجاشيو تسلم أكبد بادي مركا إسلام لماذا قادة أكبد بادي الدون كان وكبد بادي آخرنا وكبد بادي سايو عذابك كبد بادي الدون كبدعدي يكفري يوحي حمائي بكبد بادي سا آخرنا عذابك إلهي بكبد بادي وياه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أيضا سبو النبي قدري رسالة أوقري أيها أقدري أيضا في سورة العمران كجرتوية مرك قل يا أهل الكتاب بيه قل بوكري يا أهل الكتاب أيها الله يا الله خطابي أهل الكتاب كيو واليهود والنصارى محايل نكا نصراني بوها ونصراني نجاشي يا أهل الكتاب أهل الكتاب كي دفي كتاب كالهايو تعالوا كاليا إلى كلمة كلمة كاليا كلمة سواء مد أج أهو سمن بيننا أنك إي وبينكم أنك مسلمين تأييدينك أهل الكتاب كأه أن مد سمن مهي مو سمن كاليا كلمة أهو إمارة وهي كلمة سواء محي ألا نعبد إنانا عابد إلا الله أنك إذن كذا ألم هو أحد كالإنانا عابد ولا نشرك أنا لو ذا جن به أي بالله الله إنانا لو ذا جن شيئا وحب إنانا لو ذا جن قال يا أرنت أو إمالا إن الرب إذا هذا كقسسنا وكل يقوني يلنا إذن أنا لو ذا جن عبادي ولا يتخذ أونيا لنين بعضنا قاركيا بعض قارك كلي أربابا ربيا أوسن كثم يسلني معبود من دون الله ألا سكديسة معبودات لعابدين أنا نيس كسكدقين قاركيا قارك كلين وسن عابديني عبادة الله كلي أولي قوية شو قال يا كلمة داوي ماذا فإن تولوا هدي جيستان أو أي كجيستان عبادة الله وحده أو أي شرك لي مادات أو أرباب من دون الله إيجا دحدو ذا إكسا ما يستانك هو فقه ويوم فإن تولوا أي أعرضوا عن التوحيد توحيد كي هذا كجيستان فقولوا إذنك مسلمين تاوحك راهدان اشهدوا مرخاتك على أهل كتاب كيو بأن أنه مسلمون كوه قاسنين أنها يتوحيد كي قاتي إذنك أنا آدي الدين تا مرخاتك النغم إن أنه مسلمين ناي تاك مرخاتك فإن أبيت نجاشي وهدي أديده توحيد كاسي إسلام لماذا إن قالته فإن عليك أديك دش هذا وحا أو قصارا إثم النصارى نصارى ذاتك اللي إلاذا أو يعني دين المسيحية لا نخيس نايري دم بقودي أو من قومك أديك ذاتك أجي كمدا عليك الراعي محايا لأذا تقروا وحانا اللي إلاذا الناس على دين ملوكه تذكنا ماذا حدود حد بصنا يوحي كدين لكتان أي رعيضه أي شعب كنا دبا قلام وياه مالك أذيك الدنب قوذي أو إمارتي دشيس الله دش هذا أو يلي يوم دنب قوذي بو إلهي دش هذا يلي محايا لأ أذا دلالك أقويا رأي بارذي وشركي إي إمارتي وحي حما أقويا ركفري أقويا روي حلا متاي يعني قفك قف دنب يعني معصي أقويا كفر أقويا hadda laba dambiyo qof kaasi leeyahay kiisii kufriga asaga uu leeyahay iyo cid oo ugu yaray dambigoodii buu leeyahay li yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyamah wa min awzar alladhina yudillunahum bighayri ilmin dadka ay dhumiyaan dhunubtoodina qofka dushiisa ku walaya weeyaan wabaat alkitaba kitabka risaalada nabiga asaw sheekhu soo koobay intaas ayuu ku soo koobay نجاشي با ورقدي مركي او نبيو قري ايو نين صحابي يقول الى عمرو بن اميه الضمري اي اوديبي او ير نجاشي غارسي ملك حبشه او تغ رسالتان ورقدان غارسي وبعت الكتابه نبي كتابك و هو اوديبي او لا ديري مع عمرو بن اميه الضمري نيك عمرو بن اميه اللي يراها اي اوديبي ورقدي فلما اخذه مرك عمرو واتغي نجاشي بو غانت كساري كتابك النبي و رسالته سو قري فلما أخذه النجاشي فلما أخذه كتابك مركي أوقاتي النجاشي نجاشي مركي أوقاتي وضعه على عينيه لبدي سين ضادبو مارة دور صاريوية بمعنى وحده كان يعمل إن به سو صار سو أجعلي كتابك أسيوية ونزل عن سريري سريرتي أو كفدي هي عرشي سينا وأو كسو الدقي مركاسو وأسلم وحوكو إسلامي على يد جعفر بن عبي طالب على يد جعفر بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب وصحابه وحرئيسه هجروتية انت مكة جوغين وحرئيه يمد او ماشي جوغه ايو انتو سرير تيس عرش بيس كسو دقي وقعن تيس كو اسلامي ويا واسلم هو اسلامي على يد جعفر بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب قعن تيس كو اسلامي وكتب وصو قري نجاشي الى النبي صلى الله عليه وسلم نبي يبو وصو قري رساله كره او كعدينيو باسلامه انه اسلامي وبيعته انه بيعنا غلي او مسلم نمد او بيعه كو غلي ايو ما رتي او عهدغاس او قاده مسلم نقدي او كعدينيو وصو قري وزوج نجاشي وحو غوريي ام المؤمنين مؤمنين تهويده وام حبيبه بنت ابي سفيان بنت ابي سفيان ام حبيبه قبل اللي يراهده ابو سفيان قبليسي احي ايو وحو غوريي بالنبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبه هي كم ده هي تدكي واغي سوفي جروده ابو سفيان قبليسي او هلكا جعفر بن ابي طالب حبشة لا جوغي هلكا او جروده كم ده marka asaga wuxuu u mahriyay najashi oo boqorkiya ba um habiba wuxuu u guuriyay nabiga kaleey salaatu wasalaam oo xasuuga dhigay wa asdaqaha mahrkiina asaga ka diibay yaani wa asdaqaha mahrkiina uu diibay najashi min indihi aktisu kadiib yaani min indi najashi najashi ba mahrki nabiga gabadhan uu ku guursan lahaana najashi ba ka bixiyay 400 dinaar أفر بقول دينار أيو كبي بيوين دينار كنوا ذهبوا أفر بقول دينار أيو مهر أقبق أم حبيبة مكاسو نبيه أقوري أسوى كما قالوا مدينة جيرو نبيه أسماء أرض الحبشة جوبه بو مهري نبي عليه الصلاة والسلام وأرسلها أون دري نجاشي أم حبيبة بو دري إيو المهاجرين مهاجرين تيسو هجروتي وماركتي حبش إلى أرض الحبش أسو هجروتي أيو دري أو ملكوذ وعليي في سفينتين لبدو موت بو كدري ويا لبدو موت عيد دطما عددا أيو لبدو موت بو كدري ويا وحونا لدري مع عمرو بن أمية الضمري عمر بن أمية أيونا لدري ونكي رسالة كينية إي أيضا مهاجرين تيبوا أسأل الله أبتين فقدم بهم عمر بن أمية الضمري ولتقي أو لآذي دكيبوا مدينة ولآذي ومسلمين تيبوا لتقي والنبي النبي صلى الله عليه وسلم رسول كنا بخيبر خيبر أو كمقيهي أو يهودي أو كدولي هل كان نبي واجره بمدينة لتقي ومركز أو قاري يعني عمر بن أمية أسأل صحابة المهاجرين تي وضويا خيبر وانا إمان دون تشيخ وكور رمي دون وان أركي دون إن شاء الله غزوة خيبر مات النجاشي نكي نجاشي أهاي بقر كحبشة ذاها واؤو لنتي هذا أو كان النجاشي كان أو كانه في رجب بيش الرجب لي رهلبه بنتي سنة التاسعة سنة كي سقالات من الهجرة النبوية نمي هجرة دي سكملة أيو دنتوية فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيا جيري دي سي شاقي يوم وفاته ما لنتي أو بنتي أيو جيري دي سي شاقي ويري نكي بقر كأها واؤو بنتي بويري مكاس وصلى تكذي نبي عليه على النجاشي بقر كي مسلمي ونجاشي أها أي دشي سكت كذي صلاة الغائب صلاة الجنازة أو غائب أسوى كمقا أي جنازة قلت كذي رسولك عليه الصلاة والسلام مركز الإمام البخاري إمام مسلم أي صحيحون كذكو ورين عن حديث جابر بن عبد الله وحوليه نبي عليه الصلاة والسلام مركي أو مقلي نجاشي مالنتي أو دنتحين مات النجاشي مركو نجاشي أو دنتبو قال نبي وحويري مات اليوم ما أنت وحاد انتي رجل صالح من وناك سنبا انتي فقوموا استاج مسلمين تيي فصلوا على أخيكم أصحما ولكن أصحمها كتك لصلاة الجنازة بويري مرك الرواية ذكرت جابر وحولي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جواؤه تكذي على أصحمة النجاشي نكي نجاشي أهاي أصحمة الأوراني أيو كنت كذي صلاة الجنازة فكبر أربعة أفر تكبيرات بو الله أكبر أيو يريد مرك صلاة الجنازة الغائبة ومشروعه لكن وحل إلى هذا وحل ذلك صلاة الجنازة الغائبة اللي تكني ومركي قف كان أو سندد مسلمين لحدو ذكور لمنين أو سند جنازة اللي تكني هذا قفك أكتا إنا جنازة اللي تكني قال لحدو ذكور لنتي عند جنازة تكني سانا أي ننجرين صلاة الجنازة الغائبة ولو تكنايا أما هذا مسلمين كل حد انتو ده مسلمين تاس حدينا مجنازكو تكن ويبدن بابا يامبا حديث قاف مسلمين تكوح كمينه اي كتكتو انت كلام الدنبي هو كدع يا صوت صلاة الجنازة وفرض فرض من فروض الكفاية فرض كفاية وكمدي هي صلاة عينها حيد ما هوية هذانا دك مسلمين تقار كمده أيانو استاغين ينكتو كنين انت كروا مسلمين تقلوا إذن بابي لكن هذي كوحو كتو كتو وكهري وكدعي ذنبه انت كلويا مركب ما داما من كاسي بقر اوها دك مسلمين تين عيسان مقدين مسلمين تدوكو ذا عيسو آذين ومدينة يمادين وح مسلمين والله جوغنا أهل القرنين سلا درتك بو نبي قبتو كذي صلاة الجنازة الغائبة ويا وعمر كلي يا شيخ وخلفه على الحبشة نجاشي آخر نجاشي آخر وخلفه وحا يعني أسقى بدلي نجاشي مركو بنتي بقرت النمذيسي وحا بدلي على الحبشة حبشة وحا بقر النقضي نجاشي قداشي نجاشي آخر نجاشي كلا أي النقضي لأن بقر كيما دب نجاشي بيوبحيا سلاسنين كلا أبا مارك المرحك النقضي مركا كادن بو نجاشي مسلم كاها بدلي فكتب اليه نبي ايا وحو اقري رساله اقري يدعوه الى الاسلام اسغا او دينك اوغو ييريه بو اقري اسلامنمدي اوغو ييري ولا يدرى لمن اوغا هل اسلم انه اسلامي هذا الثاني منك لباد او نجاشي كان كي هو مسلم كاها بدلي انه اسلامي او لم يسلم اما انه صلى الاسلام لما اوغوي لما غرم ما إسلام مرك رسالة أوقاتي اسمه نبي إسلام وحدين ياهي مجرويا وحور الله جهي ملا مرك رسالة أبوه الرئيسي نجاش الله دري إنه كقول استي أو إسلام أو أثرت رسالة النبي أيام صو أرجني ويا وتيكو بادوي الرسالة الثانية رسالة الله بعد وحوي كتابه صلى الله عليه وآله وسلم نبي كتاب كيس ورقديس أو قري إلى المقوقس منك إلى مقوقس ليراهده أو أها ملك الإسكندرية إسكندرية مقالة ليراهده أي مصر كتا الله بقر كذي ملك الإسكندرية مركو ليه وملك مصر مصر أدنب بقر ويهيويا مصر أدنب بقر وأها مقوقس بان مقعيس ليراهده وحال إلهذا مقعية بذن بيكوشيغان كتبتا قلوا حيليه وحال إلهذا جريج بن متابا ليراهده قالوا حيليه ما يبن يمين ليراهده مقعية نوعا سكرة بأبحيا لكن مقع أو لقبك أو مشهورك كويهي ومقوقس ويا مقوقس ليراهده ويا ننكا أو مصر بقر كيديه اسكندرية ومقاله مصر كتب سنوين ويا وكتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي أيا وحو قري كتابا ورقد رسالة قري إلى المقوقس ننكا مقوقس ليراهده ملك مصر مصر مصر بقر كيدي أها إيوان اسكندرية اسكندرية ماشا ليلة هذا مقال لها بقر كيدي أها وهو كتاب كنا وحوصان أقرنا وكيف يدان أقرنا بسم الله الرحمن الرحيم مقع الله أيكم بالله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد برسالة سكسعطا عبد الله إلهي أدون كيسيئها ورسوله على الرسول كيسيئها إلى المقوقس ننك مقوقس ليلة هذا بينك سعطا عظيم القبطي قبطي نمك قبطيين تأخباط ليلة هذا هذا مصر كنا ولا كريستان كأه نصارى ذئه أي ليرى أخباط وأصل كود تاس بأهاي إن يعني عظيم قبطي نمك قبطيين تانك أوينا يبقر كواها سلام بدباد إنه بدقليو على من أحدش الله يرو اتبع الهدى هنون كراعه هذه إلهي رسولك سقر صدويا أما بعد أنت كذب فإني أنيقى أدعوك وأنكوكو ييري مقوقسو بدعاية الإسلام أي بدعوة الإسلام إسلام كالدين كيسي دعوة ديسي أي أنكوكو ييري ياويا أسلم إسلام أو قانسن إلهي رسولك سقر قانسن ومسلم نقو تسلم أد بدبادي دي أدوني آخر أد بدبادي دي أسلم إسلام مقوق صديقاته يؤتك الله الله كسيه أجرك أبيك أجرك أبي مرتين لبجر هكسيه مر واحد كله ليس أهل كتاب لماذا هذه هوري مرنا إسلام لماذا آقاضتي أياد لماذا أجر كله ليس أويا فإن توليت هذه أجيزته أوذن دينت إسلام كقاضنين فإن عليك أبيك الدشاة وحاء اسم أهل القبط تدك غير قبط اللي إذا هذا قبطيين تأه ذنبي قودي أدو دشه ضفوليا لأن هذا بقر هو أدو يندين كاذا يكدين بقرن هذا مركا لبدا دبيا لنا ما دام أكفره يشرك قوي يرتويا يا أهل الكتاب آيدي وأيدنا سيدي وكلاء العمراء كجرتي أي أقري يا أهل الكتاب أهل الكتاب كيو تعالوا كاليا إلى كلمة كلمة كاليا كلمة دعو سواء متسمنا بيننا وبينكم إذن كي أنك نسمنا مسلمين تي أهل الكتاب كي نسمنا وهي كلمة داسي ألا نعبد إنا ننعابدنا مجي إذن كذا ويان إلا الله اللهم ويحدك الآن نعابدنا ولا نشرك به شيئا وحنا إنا ننلو ذا جن المخلوقات كيس كم إذا إذا هذه سأنا نلو ذا جن ولا يتخذ إنه سنيا لنين بعضنا قاركين بعضا قارك كلا أسنكيا لنين أربابا معبودات أسنكدقين معبود من دون الله إله سكني سأسنكدقين لأن أهل الكتاب ودفتهين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أي الله لي سبحانه وتعالى رهبان تودي سوفياشو دي يكوو دي علماء أها أي ربيال كيشين سيدا نصارى مسيح أي بحال والله أي ويرالين أما وإن إله نبي الله عيسى أي وشاقين وكلون مارك إنا أنا نكبغنين وآنا يالنين أرباب الربيال من دون الله الله كسوحاري وح الله كسوحاري نان ربي أنا نكبغن الله كله معبود نون نقضه فإن تولوا هذه أي يعني مارت أعرضوا عن التوحيد هذه جيستان وتوحيد كاس أوبن بكتا أي كجيستان الله حولي فقولوا إذنك مسلمين توعتر هذا اشهدوا أهل كتابك ومرخاتك لأن أنه مسلمون كوى إله أهو قال سمعين عن معين وبعث الكتابة مركو انت أقر كتابك مضمون كيس انت سوية سجن وبقوق صلاة دريوية لكن يؤدي وبعث الكتابة كتابك بودري نبي عليه الصلاة والسلام مع حاطب بن أبي بلتع صحابي حاطب بن أبي بلتع عليه رأى أي كتاب كاس الله دري حاطب هو قال كتابك مصر متجي ملك مصر أو مقوق صحابه ودي لكتابك ويا فكلمه حاطب حاطب وحو يعني وحو لحظ لبقر كي مقوقس أها وأبلغه الكتابة كتاب كي رسالة النبي قنا يورقدي سواء سو قارسيوي مكو قارسيي فأكرمه وحا ما موسي أو قيميي حاطب المقوقس مقوقس منك اللي يرهده بقر كي أيا كراميي يعني حاطب كراميي ووضع الكتابة كتاب كي نبي ورقدي نبي جنا وكقاطي ووضع الكتابة ورقدي نبي جنا وحو يري أو دقي في حق والير أو من عاج فان كبروديجا لجسمي فول مرودي لجسمي أيو دحجليوي يعني حق جو حالي هذا ووعاء صغير ذو غطاء يتخذ من عاج أو زجاجة وويرير او فانت مروديغه اولييهي لغا سميستو اما بلا اما مارك زجاجت لغا سميهو بلا لغا سميستي كا ايا ليرادا حقيقا مركا ميد حدا فول مرودي لغا سميهي او دبولن ايو دخدغه ورقدي النبي عليه الصلاه والسلام وقيمين وقيمين يويا وختم عليه يعني مارتي ختم بوصاريو ستام بوصاري يعني وحكوده في تتين بروكو سميه مور أيو ساري ويا واحتفظ به وانا إلى اليوم مال في عمبو دقي ويا واحد ذي وأدورك ما دام النبي الله محمد رسالة ذلي وكتب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي نوحو أسوى قرأي كتابا كتابا أقرأي ويا ورقد النبي أسوى درأسا يقر فيه كتابك ورقد أسوى قرأي وكقرأي بأن النبي النبي إنه قد بقي حري دعنا نهدتك أهل الكتاب كأها وحان أغنها هل نبي إنه حري وأنبياء اللقو ختم دونه وكنت لكن أني وحانها أظن مد ملينا أنه نبي قاسي يخرج بالشام شام إنه كسوا بحي دونه لكن حجازه كسوا بحي يا عربت بحي إذا اسم الله حي مركا أني وحولي أنت دينتك أخانا نبي قاس هل كاسم وكسوا بحي أيان يقين سنة نبي إنه حري شامل أو كسو بحضانه لكن إنه هكا كسو بحي أمم ليني ولكنه لم يسلم أسأل هذا قدري ورقد النبي إيا رسولك نبي صادره ورقد أسو ديبي أسأل قيمي هذا لم يسلم ولكنه مقوقس لم يسلم أولا إسلامي دينك ما أولا قادنا إسلامي ماذا أهو لأنه حوليه هذا الأدب له كسو جوابي وحوليه أنه إنه نبي هرسيه ودرسنا لكن إنه شام كسو بحي آمن سنابو لي مرك إلى نبي قاس الحقيقة دي سوء قادو دين تهدي من سيحي سني ومعنيه كريستان تهديب أن سعرضني ماذا يدي هيام كسي سبنانا ياوية لكن هو احترامي ويا وأهدى وسوء هديه هدية بو نبي أسوه دري جاريتين اللي بقى بلوت أي أسوه بيه ماريا يوحو صادري وسيرين لبدا قبلود ماريا القبطية اللي يرادي يسيرين لبدا قبلود بو هدية حان نبي أسوه دري وكان لهما لبدا قبلود ماريا إيو مارة سيرين وحقو أهاد في القبطي قبطي الدك أخباطة أو بقر كاس كبش ورين مصر بحدود مكان عظيم درجوين كلها لما قبلوا ذات قيمة كله أي أهايين لكن لبدي ببقر كي هدية دحان نبي قوصوا دريوي وأهدى وحكرة سوى هدية وحاطب وقوصوا ديبي كسوة نرف ربضان وقوصوا ديبي لبس وقوصوا ديبي وبغلة بغل كبهل كليل هذا بقش باش ليل هذا وقوصوا دروه يعني فوق الحمار ودون الفرس يعني قد حيث فرس كأيه يدمير قد حيث بغل كليل هذا هدية دحان قوصوا سيوي بقشها سو اسمها مقع إذا لا يرادو دلدرون دلدر الأيال إذا هذا مقع عصبي وذتاوي حيليه يسلى ابن قيم الجوزية في زاد المعاد وكو قرأيو بقشها يعني نبي كبعد ويسين ولي إلى زمن معاوية ابن أبي سفيان أي قارتي بوليه زمن كاسي حتى بقشها سلوسو هدي أي قارتي مركي يعني انت هدية دوسكو سوى داري لابا قبلوت بوسو هدية نربو أسوى هدية بقلنا وكسوى داري نبي مركة فاختار النبي نبي وحو دورتي صلوات الله وسلامه عليه ماريا تبدأ ماريا اللي يرهده لنفسه نبتي سوء دورتي يعني حاسبه كدكت النبي عليه الصلاة والسلام وسرية دي سبين نقطيوية والبغلة بقشينا وحو دورتي لركوبه فولتان كيسي إنه ركوب كدكت قاريد إنه قاريد النقطو أي الله بدأ سنبتي سوء دورتي ما دام أسوى الله سوهبه محا حري سيرين قبض أهي ووحب سيرين قبض سيرين ليرهدنا وحوسي أهبه لحسان بن ثابت رضي الله عنه حسان بن ثابت بوسيي وحاس أي النقطي وسرية أي النقطي ويا من كان يعني مقوقسنا قصدي سأسجن حركة كل ما تموه من إسلامي لكن أو حقوق عذر دارته وحي أو كتاب كيس قياسي إنه نبي يقول ملك ركز ربيح دونه لكن هذا نبي يقول وقيمي وقصو احترامي ويا كتاب كيس دحاد مركز الكتاب الثالث كتاب كيس دحاد وحوي كتابه صلى الله عليه وسلم نبي يقول رسالة ذي سأوقري إلى كسرى نك كسرى اللي يرهده أو أبرويز اللي يرى مجد عيسى أبرويز بالي هذا ملك فارس فارس بقر كذي أها فارسيين تنوادف ملك هذا أي إيرانيين تي أي جوغان فارس إيران كان لي جري دوت كاس أو مجوز تأهان جري ودبك إيو قرح لي ضيح لي عابودي جري كواسا لأورين جري يعني مارت فارس هل كاس لي جري ويا مركب بقر كا كسر لي هذا أي جانا نين ألا نيكي تفسرهم بكسر أبحيا نين ألا نيكي بقر كان نقضوا أي كسر أبحيا ويا كتاب كاسنا وكيس دحاد وكتب إليه نكا كسر لي رهدا وبقر ملك فارس أيوح وأقر النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله من محمد رسول الله نبي رسالك وقر يوم بس كيس كبلا ويوجد بسم الله الرحمن الرحيم كبلا بجد من محمد برسالة كسعطة محمد كرسول الله الله رسول كيسيها إلى كسرى نك كسرى لي إلى هذا بين أسعطاء عظيم فارس فارس نك بقر كذا أبو ويناءها سلام بدبادو إنه بدقلي على من اتبع الهدى هنوك تذكر راعي جشو ذها أهاتو وآمن الرمي بالله الله إيو رسولي رسول كيسن الرمي أفك هنون كراعو الله يرسول كيسر مايو دشو ذها أهات السلام يبدبادو وشهد قراء أن لا إله إلا الله معبود حق لو عبده انه سنجر الا الله الله مويه وحده كلي اسغو اه لا شريك له وحده لا شريك له رب الله سبحانه وتعالى عباده سبحانه ولا كائن جن وان محمد النبي محمدنا عبده الله ادونك انه يحيى ورسوله رسولك انه يحيى قف قراهي الهي نبت جلي بدباده دشي صحيه له ادعوك كسرو وحان كوغو ييريا بدعايه الله اي بدعوه الله ولو جاء دعوه التوحيد توحيدك او الله او لو وحدهه ايان كوغو ييريا دعوديس او ييريسيس بان كوغو ييري فاني انغو انا اني ورسول الله الله رسول كي سيبان حي الى الناس كافه تدك دمانت دو صدره الى الناس دك او صدره كافه دمانت الله رسولك او دك دم او صدره ايان احي محال إلى صدر لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لينذر إنه رسول كافر ديغو من ضد إنه أدغو كان هذا حيا قوى النور يعني ضد النور إنه أبدغ عذاك إله سبحانه وتعالى حديقا ويانا ويحق أو حق نقضو تبوبو ضد نقضو القول حضرك أو حق نقضو كدبوبو على الكافرين قالوا كدبوبو مالك قولك وحالو جيدا وكلمة العذاب كلمة العذاب أي كحق نقطة قالني أهيد وعيدك الله أو يري لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين تتك إيا مارتي إنس إيا جنبا كفارتو ذي نارتي إنا الدنو كبو حنين أو الله كدارتي سبحانه وتعالى وين فأسلم إسلام ميه لإله لكسرة ودينك إسلام كقاضو تسلم أبد بادلي فإن أبيتها داديدو إن هذا إسلام تهدي أديده فإن إثم المجوسي لمنك مجوس تلي رهدا دم بيقودا عليك أبيك دشادو أهانا يوي هذا إلا بقر أهو شرك قام أبوي يا ريوي مالك مجوس تدتك اللي رهدا وأدتك قرحة إيا الضيحة إيا الدبكة عاد بذوية مالك دبكة عاد بذجرين دين تولي مالك دين قديم وحيد الدين شركي وحوية مردم بنا نينا وحديالات كدر دري او عيادة تجديدية برايك الكسي بوحشي نين اللي يرهدو وحيكو شاقان اللي يرهدو زرادشتا اللي يرهدو زرادشتا نين اللي يرهدو ايا دين كوري انت التجديدية وثنيك الكسي بوحيي ويا برايك الزيادة كلو كدري ويا مركا وحي إليهين لبا إله دي إليهين إله نور كاللي يرهدو إيه إله مقدق اللي يرهدو مقدقا إله ويهي افتين كان معبود بويهي وحيليهين نورك ومعبودك أو خيرك أبورا خالق الخير لإلهذا افتين كان خيرك أبورا مقدقنا وحوي وخالق وحوي وخالق الشر معبودك شر أبورا وأسقع أمسيه مالك كواس أو وثنية ذا كسبنا إشركك دم بيقول أدو دشا دفورا يهدادا توحيدك قادنين ويهي وبعث الكتاب وحو دري الكتاب كتاب كيبو دري مع عبد الله بن حذافة السهمي صحابي عبد الله بن حذافة اللي يرادا أي الله دري ويان وأمره وحون فري أن يدفعه إنه وديبه إلى عظيم البحرين بحرين يعني مارتي مقالة اللي يرادا منك ملاحظة كأها أين أقولي بمركة وراء البحرين عبد الله بن حذافة إنه بحرين جاي ليدفعه إنه بكتابك عظيم البحرين بحرين إنك ما ذحنا كأهان إنه كتابك سيوجد بيو إلى كسرة كسرة أو جارسية بقرك فارسيين تما ذحنا وهايضا إنه قعدت كسارة سلاس أقولي لأن إن كان بحرين ما ذحنا كيه والنائب كيه وعربت إبن عام مسؤول جيه إنك فارس مارت ما ذحنا كأهويا أيوة يعني وكيل وقعها فلما قرية عليه كسرة مركة عظيم البحرين ورقدي مركة لو جايي وعبد الله بن حذافة او جايي أسنواء وقدبية وكسرة وقارسية بقر كفارس وقارسية ويا فلما قرية عليه مركة لقد الأخرية عليه على كسرة الكتاب كتابك مركة لقد الأخرية نبي كتاب كيسي مركة لقد الأخرية ورقدي يمزقه ورقدي جحجحي ورقدي أولي أصدري يودل دلاعي وقال مركاسه حويري كسرى بحضل يؤرني عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي عبد أضان وحقير ليته ومن ليتئي ومن رعيتي أنا قدتك المرحبة هو أحي الرعية ذي كمله با يكتب قرية مية يعني اسمه مجحي سمو قرية قبل أن يفرتينه قرية مية يعني إلا رسالة مركو نبي قرية وكبل امرك بسم الله الرحمن الرحيم يري. من محمد الرسول الله كبل عليه الى كسرى وكحجيه او غدال مري marka nin adoon oo aniga raciyada ii oo carabtaba adoomo iihiin oo anigu aan haysto dad raciyada nin kamidii seebo magacayga magciisa ugu hormarin kara buulay seebo magacayga magciisa ugu hormarin kara saa darteed marka kitaabku u jeexjeexay abdun adoon oo xaqiirun liito nabigu ku jeedaa asaga xaqiira rasuulku ku leeyahay oo min raciyati aniga raciyadeedii carabti aan madaxda u ahaa kamidii yaa yaktubu qoray ismuhu magciisa boo qoray aniga qabli aniga hortayda qoraya miya anoo igu hormarinaya magacayga magciisa ka hormarinaya miya فلما بلغ ذلك رسول مركو أرنتاس مركي أو غاري رسول الله صلى الله عليه وسلم وركاس إنه وركده جحجحي وهذا الكاوير كسرة مركي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وركاس وسو غاري وقال نبي حويري مزق الله ملكه مزق الله إلى هاي حج جح أو هجو جيو ملكه بقرتو يليس إلى هاي هب أترتلو هب بيوية وخبر النبي عليه الصلاة والسلام ووقع وضع التمزيقي إيه مارت جوج إيه بربركي كما قال سيدنا النبي أويري أي وضع إلى هذا الدعيسي أو خبرك منك خبره ورسول كان إلى هو أقبله وملك بيسيا باب بيوية مركا فارس إيه الرومان كبا دري markay dirreen ba Rome ka adkaatay Faris weeyaan mulkidooda meeshaas ay ku jirtay markay mulkidoodii boqortooyadeedii laga adkaaday ya isagana markii dambe boqorkii laftiisoo Kisra ahaa wiilkii saba markii damaasagana inta inqilaaday buu asna dilay wiilkii aabihiisa uu dilay boqortooyadii uu ka qaatay weeyaan marka ka bacdi tabaarkii nabiga waa ku sii socday ila dadka muslimiinta ay qabsadaan fi zaman Umar ibn Khattab ay marka qabsadaan tiibo marka sheekhu noo sheegay faqad in hazama waha jabay jeeshuhu ciidan kiisii ba jabay oo kisra ciidan kiisii farisiyiintii amaama ruumi nimanki ruumaanka ahaa ayay maaragtay hortoodii jabeen ayaga jabi yani ruumaanki ba jabiyay weeyaan فقد انهزم جيشه كسرى عيدن كيسبا جبي او هزيمه كدعدي امام الرومي رومان كبركه اسكو هرتغين لا دررين ايي جبين هزيمه جب او منكره لا انكر ادخن ايي جبين وي وادي هره انت ريب مكه النبي اصحابدي سي جوجين ايي مر دررين روم ايي فارس با دغالن مركاس فارسيين تو اكادين او روم لا اكادين مركاس وكا مركي دنبا آيات القرآن كي سيدلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله مركا دقال كي دنبا مركي في بضع سنين لين مدد أور سناه وطبان وحكير مركي لجوب بها دناس كل نقضين مركا سافارسين تلقعت كاذئ ولجميوية مركا جبكا سلامتكو كشيكينا حزيمة سأقول عليه الرومان كبا جبيوي ثم انقلب وحاء انقلابي عليه كسر وحاء انقلابي ابنه ويلكيسي قال يرهده شيرويه نكا مقعيس ويل أو دلو شيرويه اللي يرهده أيا انقلابي فقتله أبيه بودلي وأخذ ملكه بقرطيه سنة وأوكاقاتيه وضعي بودلي مركز بقرطيه ناسيك لوني ثم استمر هو دائمي فيه فارس نحن ذوحا دائمي ومستمر نغضي جوكتن نغضي التمزق كالقوق اي كالقوق اي اي والفساد فساد في او امن الدرده يوحي بقس كربي الى ان استولى الى اي كأتكاذان كغالب نغضان عليه على فارس فارس اي كأتكاذان اي يعني فارس لقى أتكاذان اي يا كأتكان الجيش الاسلامي الى جيش في مسلمين اي كأتكاذان كادان اي تمزق جوجو اسكو سغنايه وي ثم استمر وحاد دائم فيه فارس دحدوده التمزق جوجو اي والفساد فسادتي الى ان استولى الى او يعني كاد كادان عليه فارس الجيش الاسلامي عيدا كمسلمين الى كقبسدان كاد كادان في زمن عمر بن الخطاب زمن كي عمر بن الخطاب وقت جيس امير المؤمنين كهوها رضي الله عنه الله كراد النقضه الى اي مسلمين marka ay dhulkoodii gacantoodii ay gasho weeyaan fuma lam taqum marka wixii ka dambeeyay lam taqum uma ayan istaagin lahum faris qaimatu يعني وحو استاق مرحتنا ما الدنبو استاق ملكو استاق ثم ما جرين مرحت المسلمين تقبصدين خلاص ملك الدنبو وكعيو استاق إيه بقرتوية الدنبو يشير ما إيني جرين حكا سيكون ما تيوه مرك قول هذه رسالة النبي كذفتي أو جحجحذينا إلهي إنو كتفي أو بابئي أي شيخنا أو ناشي وآن أرقني ويانا النبي يرنتيس مرك والقديس أو جحجحي إلهي وحوكو أبا المريين ودعادي النبي وأقبله حكم كيسي ملكديس أي باب هذا الكتاب الرابع كتاب كأفراد وحوه رسالة أفراد وكتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحو قري إلى قيصر نك قيصر ليلهه وملك الروم نمك الرومان كبقر أؤها أي نبي قري بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله محمد أو أضانك الله رسولك يسيب رسالة كسعطة إلى هرقل عظيم الرومي هرقل نك ليلهه والروم مدحل وذيئه نك أبوينا برسالة قريب النبي قليا سلام بدباده على من اتبع الهدى هنوك تذكر راعي دشه وذا الله يره أسلم إسلام برقلو تسلم وأبدبادي أدوني آخره أسلم إسلام ودينك إسلام كي توحيدك خاضه يؤتك الله الله كسينيه الله كسينيه أجرك أجري قاقة مرتين اللي بجر هكسي ما دام كتابي تاي كاذي هرأتي ستيه متكام إسلام لماذا هكو قدر لبا أجر آتشري فإن توليت حديئة جيستو فرقلو وآذن توحيك إقاذا من إسلام لماذا فإن عليك أذيك دش هذا وحا إثم الأريسيين تتك أريسيين تلير فلاحين تبير ليدا دنبي قوضا وآذيك كراعي كفر يعني كراعي دين تان نصارى كراعي يعني دش هذا دنبي قوضا أرو دش هذا النقل الأريسيين وحلوجة الفلاحون ذلك فلاحين تالير بير ليدا بلوجة ذو يا أهل الكتاب تي أو لبدي هراء قري أيو تنا قري ويا آية لفت يذبو قري يا أهل الكتاب أهل كتابه تعالوا كالي إلى كلمة كلمة وصواء أكبيننا وبينكم أما إذن كمسلمنا ألا نعبد إنا نعبد إلا الله ألم ويوحك لأنا نعبد ولا نشرك به شيئا بدنا إنا من رب لو ذاجن ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قارك يقارك كلنا إنو معبودات كبغن إيا ربي يالو ألا سكذيسا فإن تولوا هدي جيستانو أعرضوا عن التوحيد إن أعرضوا عن التوحيد توحيد كهدي كجيستان فقولوا حاكم هذا المسلمين تيي اشهدوا أهل كتابك يوم الخاتكع لأن مسلمون إن أنا كمر خاتكع كتابك قيصر وقري مضمون كيسين إنتان وكسو قابيوي وحب كل سنين إنتان وكسو أروري وكسو قابيوي وبعث الكتابة نبي ورقد وودري مع دحية ابن خليفة الكلبي نكا دحية ابن خليفة الكلبي اللي يرهده أيو ندر صحابي أهيور قادوا نكا قيصر وقي وأمره حون أمري أن يدفعه إنه أديبه عظيم إلى عظيم بصرة بصرة مقالة اللي يرهده من أرض الشام كمدا شام يعني قل كذا كمدا منك مدحظة وهي أمير كأها إنه مركه رؤديبه سمركاس اللي يدفعه عظيم بصرة أو أديبه إلى قيصر أو قدره قيصر أو بقر كروم أو دم بقر كذيئة سوء قدره إلا ننكا بصرة ملاحظة كيه نائب كيه ننكا بقر كاه قيصر نائب كيه وماشا وكيل أبيه ويه وكان قيصر قيصر أو بقر كرومان كأها وحوءها قد جاء مد يمد من حمصة حمصة ماشا لإرادة سوريا كنت على مقالة حمصة لإرادة بمقر كيسي أها ماشا ودقناعة هل كاسو كسو التقي إلى بيت المقدس بيت المقدس أو فلسطين أي سوء هذا ماشيا أصدق أو اللغين على قدميه اللغين سكو سعبة تاليد مؤونا الراعي محايا لسيد وشيخ نوشيقي مركي الرومان كي إي فارسيين كي أي درران oo rumaankii ay guuleysteen oo madaxnu ay ka adkaadeen faaris ay ka adkaadeen boo shukran ilaahay shukran lillaah ilaahay ugu shukrinayo boo halkaas ximsa lu kasoo bilaabay suuriyo kasoo lugay ila falastiin baytul maqdis oo yimaado ay u soo lugay weeyaan ila baytul maqdis laga soo gaaro ayuu lugaynay maashiyan ala qadamee asagoo lugahiisa ku socdo shukran lillaahi asagoo rabbi uga shukrinaya taala sareeyay ala ma hasala lahu wixii asaga u ahaaday oo helay ومن الفتح فرشاء والانتصار قرقار أو على الفرس فرس لو قرقار فارسين توقعت كاذي أو الله وشكرنا يومي فلما جاءه الكتاب ورقد النبي مركي أتمد كتابك النبي وصاقر مركو أيمد قيصر أرسل وحو دره كتابك بو أركي مكاسو كتابك حقيقة سعودة محمد وكسعودة محمدنا هل كائي مدينة حجاز وجرة marka wuxuu u diray marka dad nabiga yaqaano haday baladkan joogan baarta falastiin ay joogan hal ayuu yeerabuu yiri arsala wuxuu diray rijaalahu ragisibo diray liyatu inay leeymaadan birajulin min oo min alarabi arabta kamida oo yaarifu nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga garanay magaaladan iyo albayt almaqdis ka dhaxraadiya qof arab ah oo nabi maxamed maxamed ka warqadan soo diray yaqaano nabiga garanayo raadiya buu yidhi fawajadu markaas waxay soo heleen aba sufyaan aba sufyaan ibn harb bay soo heleen oo fi ragb min quraish fi jamaa'ah min quraish koox musaafiriin oo quraish ka tirsan abu sufyaan la socdo oo tijaaro soo aaday yaani makka ka soo tagay oo baytul maqdis yimid ayuu la kulmay ninkii ay helay faato weelay maadeen nimankii oo diray Hiraqle bihim arabti oo abu sufyaan kamid aha ayay ila Hiraqle u leeymaadeen boqorkoodii bay u keenay abu sufyaan ee magaalada laga soo helay Hiraqle loo keenay فدعاهم هرقل هرقل أبو سفيان يرقل سعليب ويري في مجلسه ماشي أو فديي أو ماشي مارك مدحتو يريسي أي أبو يروي مجلس كيسي أبو يروي قال يا الكاني ماذا ماشي فريستي وحوله إساق أو غاريال كيسو أيهين عظماء الرومي نمك الرومان بقر كا يعني ما دام قيصر سيق بقرها رجي مدحضة أهاي وزرني سيدتك مدحضة لها أي قارر كيس بقر كسفيه يا لي رهرته لصفر يستبوي فسأله مركاس وحو ويدين عرطب ويدين يا أبو سفيان كمدها أيهم كغيبا متكابا أقرب إليه نصبا إليه صلى الله عليه وسلم نبي كابا وقلنا واشبا نصبا حق قرابة رجينا ناشب مككي يميد عربته يا محمد نو محمد يا قرابة نما وقلنا واشبا قاسوا ويدين فأخبروه مركاس وحي أشيغين بأنه أبو سفيان نكو وقلنا واشبا نبي قرابة نما وقلنا أبو سفيان inuu yahay Abu Sufyaan markii loo sheegay in ninkana ugu dhaw faadnaahu uu soo dhaweeyay minu xaqiisa uu soo dhaweeyay wuxuu yiri kasoo dhaxbax dadkan Abu Sufyaan oo kasoo dhaxbaxay waajilaysa markaas wuxuu fariisiyay baqiyatan naasi dadka intii hartay iyo waraahu waraa Abu Sufyaan Abu Sufyaan gadaashiisa fariisiyay Abu Sufyaan soo hormariyay arabtii la socotayna Abu Sufyaan gadaashiisa fariistay buu yiri way fariisteen وقال مركز بقر كي وحويري لهم لمنكي عربت أهاي أبو سفيان قداشي سل فريسيين أيو حكويري إني سائل هذا عن هذا الرجل إني أنيك سائل وويديني هذا مثل أبو سفيان عن هذا الرجل ننكا ورقد إيسا قرى محمدا أي أنك ويديني أي النبي صلى الله عليه وسلم أي النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال أجي ذاوي نبي قال كويديني فإن كذبني أبو سفيان هدو بين إيشيغو فكذبوه إذنك هو بيني وحتى هو بين بشيغي إيراه raga gadaal ka fariistay wiil hadduu been sheego ku beeniyo wixii uu sheegtay beentii way ii sheegay buu sida ku dhaaf fastaxiya abu sufyaan abu sufyaan wuu xishooday an yakdiba inuu been sheego maadaama rag yaqaano ay gadaashiisa fadhiyaan bari markuu been sheegana quraysh akteeda kadaab uu ka noqonaayo inuu been sheego markuu waa iska ilaaliyo waa ka xishooday wiil su'aalihiisa markaa weydiiyo dhowr su'aal buu weydiinayaa وسأله وحويدي هرقل هرقل وحويدي بقركي أبو سفيان ويدينيا كيف نسبه فيكم محمد نسب كيسا سيبو نحذي النكويه مدد شرف له لقيمي قيس قيمة لو كبه شيء نسوان اللي توي مكاس وحويري فقال أبو سفيان به وحويري هو فينا ذو نسب هو محمد فينا أمك دحذينا ذو نصر نصب وناشن مدو صاحبه تد وناشن بو كبه شيء بينك مشيني فقال هرقل مركل سؤالك لو يديو يري هل قال هذا القول منكم أحد قبله هل قال ميري هذا القول وركان وهذا أسوه شيئان منكم يعني أحد مد أو منكم إذن كذن كمذا قبله ورتي مشكتك خير ما كهداتي جين من إذن كذن كمذا وركان أو النبي لماذا أو شيئان إذ فرق الشيئة ميذن كمذ بابو يري ميذن كجرتا قال أبو سفيان وحير لا أبو يري ميح وحنا بين مشيك هذا قريشنا مجرو أسأل كور هرقل سؤاش وحويدي هل كان من آبائه من ملكه هل كان من آبائه آبياشي محمد آبياشي أو وياشي إسا ما كمد أها من ملك من بقرة بكجرة من بقرة آبياشي بقرة طويس لها ما كمد با أبو سفيان ما يبغيري قال لا قال مركاسو حويري هرقلا فأشراف الناس اتبعوك أم ضعفاؤهم ما وحى الراعي ذكى الراعي إساق محمد فأشراف الناس تفكوا ذوان وناسانوا أشراف توقيمها لك نيا اتبعوه الراعي أم أمس ضعفاؤهم كود تاكت الدرنة مساكين تأه يا الراعي قال أبو سفيان وحويري بل ضعفاؤهم وضياش الدقائل قريش وضم وكحر المراعيني ضعفا مساكين تيبا الراعي يعني ذكي الراعي مساكين تأه سهيد سهيد إيو مارة عمار إيو أبلال إيو ذكا سوجيدا ضعفا سهى الراعين بي قال مركز وحو سؤالك لو يديه رقل وحويري أي يزيدون أم ينقصون محمد ذكى الراعي ما زيادة يانو مكرد يانو نسوى نسقام يانو وهو يران يانو قال أبو سفيان وحويري بل يزيدون ما يوى كرد يانو مالين بذبهم بالراعي بذبهم بالراعي مسلمين توى كرد يانو يانو قال مركز هرقل وحويري فهل يرتد أحد منهم فهل يرتد من لابطي أحد من منهم مسلمين تكمدا سخطة لدينه سخطة لأجل سخطة عرم وقال لابطي لدينه ديك سوء عرون بعد أن يدخل فيه مركو قليل دبدي أحد دين كان عيب ونعبيه وقال لابطي ما كمد بابو يردك ما تقام نامره مجرى قصر أسكره أنتو إسلامي دينك مركب كاللابطي أسكره دين كان عيب وقتك إياه مجرى أبو قال الله أبو ميع مجرى تبوي لأبو السفيان منك الراعي سوء الراعي ويا قال مركز وحويري قرقلة هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال هل كنتم معها إذا لذنك تتهمونه محمد كوكتهم بالكذب بين كوكتهم مياد أهيبين بين لهم يو أهانجر قبل أن يقول ما قال انتو سنبين لماذا شايقانين وعهد أولي انتو سن أورنين كهر بين يكتهم جبتين بين لهم من بين لهم ميو أثيناها قال أبو سفيان وحويري لا بويري حيا المشركين توحيقين النبي محمد الصادق الأمين بويقين نر الله وإنه يحيكو قرني قال مركزه هرقل وحويري هل يقدر بل مركو قرى مكبحة بل فريه مليه بل مكبحة قال أبو سفيان وحويري لا بل كمبحة لكن حوضاء يروا حد الرمائن وقدر صدق وهنا شيخ وحوليه وهنا حلك مركي لجوغو لا مركويري تمكن وحا أسوره ذي أبو سفيان أبو سفيان وحا سورة قال النقطي من إدخال كلمة كلمة إنو دشتو ماشا دحقليو كلمة دو مريبة شك بلسو كلمة شك أو كجرو إنو قليو أحد سورة قال النقطي لأن بانتو اسكي إلى لني فقال مركاس وحويري ما يوير بلان كما بحو لكن ونحن أنغو منه حقيس في مدة مدة ووقت يسلح قال له جري فشيس بانو دحيه لا ندري ما فاعل فيها ما قرن نوحو سنين دور ما كبح دورنا بلنك نسيك ما بح دورنا لكن بلنك رب الفريه رماء ننكو أقولين ويا لكن هذا كدب إنه كبح دورنا إنك الورك ما هين قال مركاسا هرقل وحويري هل قاتلتموه وليين ما لدرتين دقال من الدحمري إذنك إيه محمد إذنك ما دقال لنتين قال نعم وادر نيوي وادقال لنتين قال مركز وحويري هرقلا فكيف كان قتالكم إياه فكيف سباب كان أها قتالكم لدقال لنكيسو إياه محمد الله درتين سابوا أها ميذكا كأتكا لمسوا إذكا أتكا قال أبو سفيان فقال أبو سفيان وحويري الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه الحرب دقالك أو بيننا أمك دحليني بيننا وبينه أمك أسك النوضح يا محمد وحوها سجال قربدع وقربدع جرنين ينال منا مربو وحنا قارايو أن الله يا نقعد كذا وننال منه أنك نواكعد كذا مرك مرنا أنك كعد كذا مرنا أسك نقعد كذا بيه مرك تدسك قربدع عبان الحي بيه قال مرك هرقلا وحويري وماذا يأمركم محوئذ فرا وحوئذ فرا يوليه حل السمايه محيطة محمد بيه قال أبو سفيان وحويري يقول محمد وحوليه اعبدوا الله الله عابدا ولا تشركوا به شيئا إلهنا وحل الله وحل وذاجنا وشركها وصمينين وذاجن عبادة سهل وذاجنين واتركوا كتغا ما يقول آباؤكم أبياشين وحي أرنجرين ودين كدكتين وشرك فيها كتقبولين ويأمر روح أمر يا محمد بالصلاة الصلاة اللي تكذو وصدقة صدقة اللي ديبو والعفاف دور سنان ودفق دور سنان وحاران تلسك إلى لي والصلة قرابة أول حريرية وحاسو دفق أمرابو الرماسو دفق أمر انت سؤال مركو ويديي وسؤالي قار كميدة مركو كجوابي قال هرقل نكي هرقل أهايو قيصر الروم وعظيم الروم أهذا وحويري معلقا أسقع تعليقنا يحيريو على هذا الحوار طوضا أسقع نحمري هذا الكان نحمري أسقع أبي سفيان أسقع هذا الكان تعليقنا يؤو يعني مارت اللعر بنا يابا وحويري ذكرت واحد شيكتين يري أبو سفيان أنه محمد فيكم دحلي نذور نصبي من نصب يعني مارة له ونصب شريف له إنه يحبات شيكتين وكذلك الرسل سلا ويرسوش إلى حين تبعث والصادرة في نصب قومها تذكر دفع وشرفت بذن أي دحلي ذا لقصوا ضرابوي طاهر تقبصبوي تلا بعد وذكرت واحد شيكتين أنه لم يقل إنه سن أرنين إنه سن أرنين أحد قف ومنكم هذا القول هذا كان أو كان إيه قبله محمد كهر إنه سنبهن والنبي إتشاهد تأينا سنذيك إذن كم إذا حين فلو كان هذا أحال لها كذلك أو إذنك أو إذن كم نقل لها من فرين الذي نماء الشيكت هذا إذن كم نقل لها لقلت وحان أران لها أبو يري رجل هو رجل محمد نوي يأتم كدينا بقول حلل أقيل قبله هرتين ليري حلل ذات هرتين أي رهنين قال لك ذهر رأي من كدينا يوي بار أران لها بوي لكن حتى إذك ذهر رأي سبب ما بجي اكتبع الله ذهي بيري مركعين وصنبين شيئين بيتوسين يساوي وذكرت من السدحات وحاد شيئتين بيري أنه محمد لم يكن إنو سمعين من آبائه آبياشي إي أبوياشي من ملك من بقر إنس فجري قلت مكوحا ليه حجور عليه رقليه فلو كان هدو أهان لها من آبائه آبياشي من ملك بقر هدو كم نقول لها أو أبوياشي آبياشي من بقر وفجري لها وحان قلت وحان أرن لها بيه رجل هو رجل محمد وننوي يطلب الرادين يدوني ملك أبيه أبيه بقر تيريس من دوننا يؤه ملع كرة سنة ويمن أرن لها بيه مركز وحيري عندنا وذكرت مدة أفراد وحد سيكتبه يري أنكم إذنك لم تكونوا تتهمونه بالكذب إن إذن أهين بين كتهم محمد بين إن إذن كتهم جريبات سيكتبه فعرفت مركز أني وحن قرتيبه يري أنه محمد لم يكن إنه سنأهين ليذر الكذب بين إنه كتبه على الناس دفع إنه باب الشابين اسكبه أو يكذب على الله إله الأكبر أبوته إذن كانوا بان بي شيء وايو وأكتن الرلوء وكل نغضا وإلهي أكبان أبو رتأسه الإلهي صادر أويره هذا وإصادر وحبا عي إني سمهي يعني قف تذكر الكلاح شهد بانتي إنه إلهي أكبان أبو رتأسه وحبا عي كرماء مركة تاسم عنه والقرتبه وذكرت مدى شناد وحد شكتبه أن الضعفاء الناس تتكور مساكين تأهتاك تدرن اتبعوه إني محمد راعي وهم دكاس بعفضائه بأتباع الرسل إلا نجي كتاب وي دينته قرمي هم أيها أتباع الرسل رسوس دك الرعوة أيها دك مدح ذا مدح تنمير وذا أدي لي سولي مهل البعضي يعني مارت شيخ فلان أما مارت أمير فلان أما ملك فلان أما مارت هبل كاب قبيل هبل مية هبل راعي كرتا فحق إنه أدي ذا الأركة حولها الضوء يشئ إنه أدي ذا الأركة حق الرعي تنكيس لكن إن كان ضعيفك ومسكينك وحكه ارتاق المرأة حقها دوار قهروك قادنين دعا أنبياء ذاتك الراعة أتباع ذو ذا الرسوش الراعة وذاتك دعا فضعه وذكرت مدى اللحاد وحاد شيكتين أنهم يزيدون إن الكرد أيام بعد شيكتين وزيادة إن الكرد أيام رئيس النسقامين وكذلك السلاس أيوء هذا أمر الإيمان إيمان كأرن كيسو وسيد أبو حتى يتم إلاؤه لما يسترمه من إيمان إلى أكامل نغضه قفكم مكة الله عطبه لوازي مسلمين توأوا كرد أيامه وذكرت مدة الضباد وحاشيتي أنه أن الأمر والشامي لا يرتد إنه سنلابنين أو سنردوبين منه مسلمين في أحد القفلاء إنه سنلابنين ودين كيسو أو سنلابنين بعد شيكتي وكذلك سلاس وي أيو الإيمان إيمان كنا سلاس وكلوي حين وقته تخالط بشاشته فرحي سمرك أو نحقله القلوب لا تمرك dheho oo dhacgalo saas oo kale way mar hadii qalbiga iimaanka munsharax uu ku noqdo bashaashada iimaanka oo qofka qalbiga ka xalo farxadda iimaanka oo qalbiga ka helay kufr uma noqdo ridana ma aado way saas u leey wada karta mid sideedad waxa sheegtay annahu nabiguba la yaqdiru balanta inuu san ka bixin wakalaalika rusul sida way rusulshana la yaqdiruna balanta kama baxan balan ay galaan kama baxan buulay wada karta mid sagaalad waxa sheegtay annahu muhammad يأمركم إنه إذن فروا أن تعبدوا الله ألا إنا العابدا ولا تشركوا به شيئا وحنا إنا إذن الله وذاجن وينهاكم إنه إذن كربوا عن عبادة الأوثان أصنام تعبادة إنه إذن كربوا ويأمركم وإذن فروا للصلاة صلاة إذن فروا والصدق الرمت إذن فروا والعفاف دور صنام إنه إذن فروا إذا سيكتبون فإن كان حدو مرك هذا في صوت دوبي فإن كان هدي أو يهي ما تقول وحد أذي ولاده كل جوابتي حقا نطبقه عن بين أهين الرمع هدي هذا الكاس السراء أو يهي فسيملك محمد ملكين دورا وقرصان دورا موضع قدمي هاتين لماذا إذا لقوات بوسك أي تاقيهين إستقى قرصان دورا وقرطوين إذا حتى سيقع عمتوا بردون تا هل كأنجوك إستقى لوريك دورا وقد كنت وحان حابو يري أعلم mid ogbaan haabu yiri waagi diintaydiba waxaan ku ogaa annahu nabigaasi kharijun subhi doono oo ilaahay u soo saari doono walam akun maana nahay adunuhu mid malaynayo ninku idinka carfa inuu idinka soo dhaxbaxay yaani bani israa'il inuu ka soo dhaxbixi doono sida anbiyaada reer bani israa'il ayaan malaynayay carabtaana nabi ka soo dhaxbaxaya maana malaynaynin marka wallahi wuxuu leeyahay marka falaw anni anigu أعلم هذا أغان لها أني أني يعني أخلص إليه إن أن أدس يؤم جاري كري محمد حضيب أن أغح إن أن جاري كري لتجشمت وأن أسكلي لها وأسكلف لها لقاءه إلى لقائه لكل كيسا أسكلي بلا وآذي لها ملك سوجوه أنا أتقي لها بوه ولو كنت عنده محمد هذا أن أتجوه لها أنا سيدي نو كريت أن أحان لها لغسلت عن قدمي لويس أنا أردق لها بوه رسول إلهي وي. أنا لو أردق لها بوه ثم دعا الكتاب ورقدي ومركا اياري فقرأه اخريي مركو ورقدي دفي كد الاخريي رسالة دي نبي كد الاخريي ايا فارتفعت الاصوات دواقي با مركا كرنو دكي بهون والدواقي وكثر اللغط بوقين واتربت وبقرت يعني مضحني باكفر لدي نصارى دي اسقوب اساقفتي ايو كسيسين تي ايو وحي اقرب باكفر لدي مركاسا مركو ورقدي اخريي بقركي ايا بوق با بطي دواقي با كرنو دي مركي بوقي هكونك اي نصارى دي دحلي دي وكب الله دي بوف اخرج وحو صاري ابا سفيان ابا سفيان يرجي لسعودي الارض يقب حبنا اي ومن معه دكي لسعودي عذيب واصاروا فاخرج وحسار ابو سفيان ومن معه ابو سفيان يذكر نجري مركه يغب اورد اسك تغ فلما خرج مركه بحي ابو سفيان ابو سفيان مركه ومجلس في هرقل وكبحي اي قال ابو سفيان وحيري لاصحابه رجل لس عذيب وحكيري لقد امر امر ابن ابي كبشه لقد امر ووينادي او واكادي امر ابن ابي كبشه ninka ibn abi kafsha leeyahay uu ku jeeda arinkiisu waa weynada bir meel fog buu tagay yaani ibn abi kafsha waxa nabiga ugu bixiyay quraysh horay u soo marnay nabiga hooyadii awowayaasheedii awowad kamida baabu kafsha la dhigi jiray ay ku bixiyeen oo ahaa shirkiga intuu diido waagi jahiliga ahaa ka tagay oo yiri waxaan aniga asnaam caabudi maaye ilaahay baan caabudayaa yiri markaas nabigana awowgi raaciyeen ee ibn abi kafsha ugu magacaana wallahi arinkiisu waa weynada meel fog buu tagay bayda in ابن أبي كبشة لا يخافه حارك عبسنا يمانتا ملك بني الأصفر بني الأصفر وحال إذا الرومان كذا دفع يربيانك بني الأصفر إذا هانا وعضعت كأه بير هذا مركب بني الأصفر بغر كودي بابا محمد ما أنت كبقى يبير والله أرد يسمي الفق بوتقولي ولم يزل أبو سفيان أبو سفيان كما هو نزول ما أنت على قصوى بلا بوي موقنا إنه يقيننا بظهور أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد أرنكيس إنه موقنيه أو غالب نقنيه حتى وفقه الله إلى إلهي هو في جي أبو سفيان للإسلام إسلام لماذا مركز الدنبي عام فتح مكة أو مركز إسلامويا وأجاز وحوسيي وأجاز وحوكس وأبال مريه هرقل دحية بن خليفة الكلبية نكا سحابي ذاها ورقد أقيا نبيا أيوحو كأبا المريض بمال حوله إيه وكسوة نر لبس ثم رجعوا نقضي بقركي إلى حمص سوريا حمص مقال هذا سؤال سوريا يقول الله قوية فأذن لعظماء الروم في تذكرة له وهو أقل هذا يعني قلكي أسقى أول هاي بقرتوية قرقي بقرتوية تذكرة بالي لهذا تذكرة وحالي لهذا بناء كالقصري واسمه وين بقرتوية إليه هنا الإستانوية بقرتوية إسكالي قرقي بقرتوية أقوية في تذكرة له قرقي بقرتوية أيه إذن إنا سوق قلان وضياشي الرومان كدفك هو وين أيه أقوية وأمر مركز وحوفة لدك شقالها أها أيو بأبوابها الباب الحرتان كذي إلا حرب أيو أمر الباب ذي حربوي فأغلقت مركز الباب ذي الله حرب قرق مركز وقال ما رحضي يا الباب ذي الله حرب ثم قال مركز رومان كبو الله ضي يا معشر الروم يا معشر الروم روم كلا كذو هل لكم في الفلاح والرشد هل لكم حاجة باهي الدم إذن كبو جلتا ما إذن كبسوا قمتهاي في الفلاح ليبان إيه والرجل هنون إنا تحشان دمك ليبهن وي موبا هنتين هنون إيه القول إنا هشان وأن يثبت إنو سقناد ملككم بقرتو يدين إنا إذين سقناتو دمك ليبهن حاجة إيه دمك ليبهن سلا سؤال شاسوي دي مركازي حابه مركازي حويل فتبايع هذا النبي نبي كان رسالة صادري بيعلق ليش يبوي بيعلق الإسلام ويدينك قاتل انت مركو يري فحاصوا حيصه حمر الوحش الى الابواب فحاصوا ويددين او ويعررين وبحثا ويعينوا حيصه حمر الوحش دمر فروق سدو او يعو عرر ايي waxay u arar ila al abwaab irdigi bay aadin kelimada markay islaaminimadii maqleen ayey madaxdi wada yaacad roomaanka ahaawin fawajaduha al babadi bi wahi al abwaabti muqlaqatan ayadoo la xirxiray awalo hore u soo xirxirtay abwaabti inaysan ka bixin waa u xirxirna al babadi markay abwaabti ka bixi waayeen falamma raa qaysaru boqorkii Hirqla ahaa Qaysar markii uu arkay nafratahu arkoodi diidada ay diidayaan islaamka ay diidayaan muqaalo wuxuu yiri ruduuhum isu celiya dadkii ilaaladii u yartay ragan carar isu celiyay keenay ruduuhum calaya anay ugu soo celiya boo yiri isu ii keenay dadkii carar waa loo soo celshay faqala allah markaas wuxuu yiri islaamnimadiisu kala tii labana boqortinimo waa cadahay weeye inni aniga faqala allah wuxuu ku yiri dadkii macshar ruum ayuu ku yiri إني أنا قلت وحان إلى مقالتي هذا الكيغان عن أورا محمد لم بعي عود عن إذن لا يعي أو دين تيسي قلغة وحان أوري أختبر أنا وامتحاني بها كلمة دين تيني بها كلمة دا كو امتحاني مقالة دي شدتكم أدأليقي نقو على دينكم دين تيني أدكو أدأليقي أدأليقي دين تساد أخي سلطان بان إذن فيرين أي قرآن فقد رأيت وان أركا مركا إنا دين تيني كو أدأليقي مركا سي فسجدوا له وسجدين ورضوا عنه إكراد النقضيو أصير كفر يسالك وكباق النقضيو ويتبين وحا عداد من هذا وركان هذا كان أصوش يقني وحا حقي زكا عداد أما قيصر نك قيصر ليلة عرف النبي صلى الله عليه وسلم نبي إنو قرطي وصدق بنبوته نبي النبي نمذي سنة إنو رمي أو قرطي الرمي تمام المعرفة معرفة بب أهنا إنو قرطي قرشة بب إنو أركي النبي نمذي سنة اعتقادي ولكن غلب عليه وحاك أذكاري حب ملكه بغرتويدي سجعيل كيدي أياك أذكاري فلم يسلم منه أوصد إسلامي وباء مكاسوحه لن نغضي بإثم دنب جيسي وإثم رعيته شعبك أو ملاحظ أوها دنب جوذبه وللاتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدو النبي يربك ورقد قري فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين أيوك يردك فلاحين تدنب جوذبه كركاقية مركب بغرتويدي سي أو إلى شني أي توحيدك أو فهمي أو قتقي ويان مركب ملكيه وح سهلا ماها بحيالي بغرتويدي مدحتني مدعي وشهوات كميتا شهوات مثلا شهوة الفرج باجتبال إلى هذا وفرج قال إنه قف إشباعي أو ربا برجيه شهوة البطن باجتبال مركب قاجوا إنه عنا تنوى شهوة شهوة السلطة السلطه ليراده مدحتنمده مركو قفكو او اركو واخ ولب دين ده حق اسك دغا كان وا با قال بو با هاي دد المسلمين شيغاني او حتى لا يابا مغعه او كو غارنمده اني دين مغع دينه دينو مدحتنمده كو غار اي سورغلتاي با مركو كرسي كو فريستو هلكا اسك دغا دينتي او كوسو او ولها ددك كوسو كخيناي هلكاس انت دغبو دنتيسي كو وتا وين مركا مدحتنمده وا شهوه وي سلطته وا شهوه اد خن ويان سدا قفكه مركو baahdo cunada uu jecel yahay kala baa xukunkooda dadku jecel yihiin illa ilaahay qof uga naxariisto muuhi hada billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi